لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سنشرع بإذن الله تبارك تعالى في الكلام على المناهج المختلفة في معالجة قضية الأسماء والصفات. سنعطي مقدمة يسيرة في هذه المرة، ثم نجعل المرة يعني هذه المرة مخصصة لمن يزعمون أن منهج السلف هو التفويض، أو لمن يرجحون التفويض في المعنى والكيف، ومعظمهم ينسب هذا إلى السلف، أو من يجعل المسألة اختيارية بين التفويض والتأويل. يعني معنى أن نتكلم على قضية التفويض بصفة عامة. بالنسبة عموما للمسالك المنتسبين إلى الإسلام في التعامل مع قضية الأسماء والصفات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان أنها على خلاف الظاهر، وقسمان يسكتون. الشيخ الإسلام خلاهم كم قسم؟ اثنين بيجروها على الظاهر، بلك ده مش معناه، ده في قسم منهم من أفحش أهل البدع اللي هو ايه، يقول أنها على ظاهرها، والظاهر عنده اللي هي التشبيه، ما يشبه صفات المخلوقين. هم الستة دول منهم أهل السنة وخمسة منحرفين. فقسم يقولون تجري على ظواهر، طب نيجي نسألهم ايه الظواهر ديت، فأهل السنة يقولون هي على ما يليق بجلال الله وكماله، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه أي كيفية كانت يمكن أن تتخيلها، لا نعرف هذه الكيفية. في ناس يقولون نجريها على ظاهرها وهي مثل صفات الايه، أو أنهم يزعمون أنهم يستطيعون يخوضوا في كيفيات. المهم عندنا قسمين يقولون، خد بالك من دي، يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف الظاهر. يبقى هو طب هيعمل ايه؟ دي برضو هو لسه هيقولها، لكن هم اللي بيجزموا بيه لا، هذه ظواهرها غير ايه مراد. فإما أن يقول ولا نعلم مرادا، ده التفويض المحض، وإما أن يقول ظاهرها غير مراد ويؤول، يقول ولكن المراد منها معنى مؤول، معنى مجازي. وقسمان يسكتون، برضو إيه ده هيبقى فيه التفويض برضو، بس في ممكن يسكت حتى ظاهرها غير مراد، دي ما بيجيش جنبها، واخد بالك يعني ايه، يسكت تماما. المهم عندنا 3 في 2 يعني 3 اقسام، هو بيحاول يفكرنا بس، يعني قسمان يقولون تجري على ظواهرها، 2 عكسهم بيقولوا ظواهرها غير مرادة، 2 بيسكتوا. طيب اللي بيقولوا ظواهرها مرادة، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وفي الواقع دول أس الفساد. الشيطان فقيه في الشر، يوجد الشر ثم يولد منه شرورا، فهو الباب ده الشر الرئيسي الذي أوجده أو حض عليه التشبيه. فقسم اعتقده حقا دول هما بيقولوا تجري على ظواهرها، والظاهر عندهم هي ايه؟ مثل صفات المخلوقين او على اي كيفية كان. طبعا هذا المعنى فاحش جدا، فلما تيجي الناس تفر من هذا الفحش، الشيطان بيحاول يخليهم ما يروحوش للوسط ده، يروحوا ايه؟ يعالجوا التطرف بالتطرف المضاد. التطرف بالتطرف المضاد قضية ستجدها عبر جميع القضايا. ولذلك الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا. الوسط هو مش المتوسط، الأمة الوسط هي الأمة الايه؟ وارد في زمن من الأزمنة مثلا يوجد أهل سنة ويوجد معطلة ولا يوجد مشبه، يبقى أهل السنة مع المعطلة طرفي نقيض، صح؟ فالعبرة مش إيه؟ مش أمة وسطة يعني متوسطين بين اتنين، وسطا أي عدولا. ولكن لأن الإنسان معظم القضايا إن لم يكن كلها لا تخلو من إفراط وتفريط، فغالبا ما يكون الوسط أي العدل أي القصد بين تطرفين. خد بالك من دي كويس، يعني إيه؟ مش العكس، يعني هي الوسط هي الإيه؟ العدل. وكفرع على أنها العدل في الغالب بيكون هناك جهتين متطرفتين، الوسط في أي قضية، في الإنفاق، في العمل، في المزاح، في هتجد دايما العدل عبارة عن ميزان دقيق كده، هي ده القدر اللي بيتنصرح الأمور. وستجد ان الانحرافات في الغالب حد بيروح يمين حد بيروح ايه شمال، فيقوم في الاخر تنظر تجد ان هذا الوسط متوسط بين تطرفين، فيقولوا ايه؟ هذه المسألة انقسم فيها الناس الى طرفين ووسط، لكن الوسط الممدوح هو العدل، هو موافقة الحق. وغالبا ما يكون وسط بين ايه؟ بين نزعتين متطرفتين. انا هنا والشيطان بيبتدي بواحد متطرف، وبعدين بسرعة جدا يوجد التطرف الاخر كنوع من ايه؟ من اثارة العاطفة، اثارة العاطفة في الرد على الباطل، يقوم رايح من التطرف للتطرف الايه؟ يوجد المعاصي، طيب يجب ان تنكر، لا مش بضوابة الانكار، يقوم يحاول يجعل بعض من تحركت غيرته على الحق ده خير، ويريد ان يقوم يخلي يغلو فيقوم يكفر اهل المعاصي، يبقى ده عاصي وده مبتدع، وهكذا. يوم واحد عايز يرد على المكفرات ده يوم يقول له لا يضر مع الإيمان ذنب، يبقى بقينا في باب الأسماء، في باب الوعد والوعيد عندنا طرفين مرجئة وخوارج، والحق إيه؟ بينهما. هو حق لأنه حق، لأنه وافق الدليل، فهو إيه؟ حق وهو وسط وهو قصد. ثم واقع الأمر أنه صار بين نوعين من التطرف، تطرف وتطرف إيه؟ مضاد. هنا التطرف الأولاني هو إيه؟ التشبيه. فبيجي حد عايز يرد على المشبهة، فبدل ما يجي في العدل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلناها قبل كده، لا يقوم رايح إيه؟ يروح للتعطيل، فوجد الطرفين. طيب احنا بنقول بقى الطرفين دول، لان كل واحد خد يعني الامور تشكلت، فبقى عندنا الناس ست اقسام. طيب انا الطبيعي ان كان يبقى عندي ثلاثة، مش كده؟ تشبيه، وبعدين راح قصاده ايه؟ تعطيل، وفي النص اهل السنة. ناهيك عن ان التعطيل ده مدارس كتير، يعني التشبيه غالبا مدرسة واحدة، وحتى ما بفصلش كتير بين اللي بيقولوا بالتشبيه اللي بيقولوا بالتمثيل, يعني اللي هو اللي هيتكلم في الكيفية مطلقا او اللي حاول انها يشبه باقي الخلق كلها بدعة واحدة يعني شبهتها واحدة وهي شنيعة مستقبحة في كل الفطر. الناس اللي فروا من التشبيه الى التعطيل, كان من ضمن الأسئلة اللي طرحت عليهم أو طرعوها على أنفسهم قبل ما يحصل المعركة دي, قبل ما يوجد مشبهة فأنتوا تقوموا إيه تروحوا تردوا عليهم بالتعطيل, ماذا كان الصحابة والتابعون وتابعوهم بماذا كان الصحابة والتابعون وتابعوهم يفسرون آيات وأحاديث الصفات؟ فقالوا كانوا يمرونها كما جاءت, يعنون بذلك أنهم لم يفهمون منها شيئا. ومن هنا وجد من يدعي أن مذهب السلف هو التفويض, فبقى عندي تشبيه وتعطيل وإيه تفويض. فنسأل طب يعني طب كان ده منهج السلف وسالم من التشبيه, طب ما ناخد بيه, وهذا لا يكاد يوجد إلا في كتابات أحد من العلماء اللي هو إيه في الآخر لا التفويض ده صرح بأن عقيدته هي الإيه, أو اللي بيقلدوا الغزالي وهم كثيرون يقول كان الأصل أن نكون مفوضة كالسلف من وجهة نظرهم, ولكن لأننا مضطرين للرد فإحنا رحنا لمناهج المتكلمين. طب أنت في الآخر مفوض ولا متكلم؟ أو أنت هتلاقي بينافع عن التأويل, لكن بيبقى فيه جملة أو اتنين من كلامه يفهم منها أو تصرح اللي هو إيه بيجيب سيرة التفويض على أنه منهج السلف, ويقول أنه ود لو أن الناس اقتنعت بالكلام ده من غير حاجة إلى الرد على المعتزلة والجهمية وكان بقت الدنيا إيه تفويضه وخلاصنا, لكن هو مضطر يبقى مؤول عشان الحفاظ على عقائد العوام. يبقى وجد عندي تشبيه, والتشبيه ولد الايه التعطيل, والمعطلة دول عندما عطلوا وقيل لهم المشبهة طبعا امرهم واضح في انهم يقولون بشيء مصادم للقرآن ولم يقل به السلف, المعطلة قيل لهم طيب انتوا تردوا على المشبهة ولكنكم خالفتم السلف فادعوا على خلاف الحقيقة أن منهج السلف كان هو الإيه. طب هل تظنون أن تأخذون به؟ لو احنا بنتكلم على مذاهب الناس لازم سنثبت أن هناك من العلماء أو من ممن تعرض للمسألة من قال أن مذهبه هو التفويض, ولكن في الغالب التفويض مذهب يدعى ولكن لا ينتحل احد. هو ما تيجي تقول له انت خلفت السلف ولا كنت كمان خلفته, انت حشوي طب السلف كان مفوض, طب ما بقتش مفوض ليك السلف ولك انا مضطر اناظر. يبقى التفويض مذهب يدعى ثم لا ينتمي اليه, لا يوجد فرقه كامله بتنتمي اليه وتدافع عنه, ولكن يجي يحشد الادله. وفي زماننا بقى ده هتلاقي الايه يعني هوجة الهجوم على السلفية, فيبقى هو ما يقدرش يجي كده حد تربى على تعظيم الدليل وعلى مرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويقوم هيجيب له تأويلات ليس لها أي مستند فيقول له لا خلاص أنا دعك من تأويلات الأشاعرة والكلابية طب يعني لكن أنت مش سلفي او هذا ما ليس مذهب السلف كان هو التفويض, طب انت بتدعونا للتفويض انت مفوض؟ يقول لك لا وددنا لو كنا مفوضين بس احنا مضطرين نقول. طب العوام ما سأقولكش في حاجة اصلا في زماننا ده, مفيش الجهمية ومفيش برضه هو هيقعد يدرس الايه او يدرس التأويل, اذا هو اكثر اخلاصا للتأويل, ولكن يدعوك انت الى ماذا؟ الى التفويض. يبقى هنرجع للستة اللي شيخ حسام بيتكلم عليه. القسم الأول هو احنا هو قال ثلاثة في اثنين مش كده, اثنين يقولون أنها تجري على ظواهرها, ودول افضل واحد في الستة واسوأ واحد, اسوأ قسم واحسن قسم, اللي هم ايه اللي بيقولوا ترجع على ظاهرة, يقولوا ترجع على ظاهرة اللائق بالله عز وجل, ده كلام اهل السنة وده الحق, واللي بيقولوا ترجع على ظاهرة مع مشابهة صفات المخلوقين ده اسوأ قسم في الستة على الاطلاق, واثنين بيقولوا لا الظاهر غير مراد, واثنين بيسكتوا. طيب يبقى عرفنا كده ايه اول قسم المشبهة, وقفنا هنا بس شوية عشان نعرف ايه التشبيه, هي الآفة الطامة الكبرى في هذا الباب تولد عنها البدعتين التانيين التعطيل, وبعدين المعطلة اختلقوا ان مذهب السلف هو الايه التفويض. يعني المعطلة في الواقع عملوا مذهبين, مذهب اعتنقوه ومذهب نسبوه الى السلف دون ان ايه ان يعتنقوه هو الايه التفويض. طيب الثاني من القسم الاول يقول ترجع على ظواهرها, من يجريها على ظواهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظواهرها اللائق بجلال الله, فان ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق اما جوهر محدث او عرض قائم به. باجي اتكلم على المخلوق, هو مخلوق, فما اقول مثلا اليد المخلوق دي جوهر ولا عرض؟ جوهر, يبقى دي جزء منه. طب علم المخلوق عرض, ده صفة له. اما هذه الاشياء لله تبارك وتعالى فكلها صفات, لان الله تبارك وتعالى يعني ازلي. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والأذن ذلك في حق العبد أعراض, والوجه واليد والعين في حقه أجسام. وبالتالي يبقى لو نسبت للعبد ده, هو كان الشيخ الإسلام برضو بيشير, احنا المرة الجاية إن شاء الله هنقول خلاصة أو أهم الأبواب التي استدل بها المعطلة على لزوم التعطيل. هو الشبهة التي تجمع كل الصفات عندهم ان لو اثبتناها سيلزم ان نقر بالتشبيه, يبقى هو ظن ان الاثبات يقتضي التشبيه ففر منه للايه. اقول لك بقى بس ده هو بعض الصفات عندهم اكثر استشكالا من البعض الاخر. تكلمنا المره اللي فاتت على صفات الذات وصفات الفعل, وانه استشكالهم لصفات الفعل او التي يسميها البعض الصفات الاختياريه اللي هي تقع وفق احدها وفق الايه المشيئة, استشكالهم لها أكتر من باقي الصفات. استشكالهم للصفات التي هي إذا نسبت للمخلوق فهي أبعاد, ده درجة استشكال عالية جدا طبعا. يبقى هو عنده في شبهة عامة تنطبق على كل الصفات, وعنده شبهات أخص في أبواب صفات الفعل أو صفات الاختيارية, في الصفات التي إذا نسبت إلى المخلوق فهي أبعاد, دي بتمثل شبهة أكبر عند الإيه عند المعطلة وتكرس لديهم. وبرضو المعطلة درجات مش كده, أخفهم المؤولة, فهتلاقي عنده حاجات قال لك لا دي نثبتها يا عم, ليه؟ هو استسغ عقلا. والأشياء الأخرى في بعض الصفات هو أكثر نفورا من إثباتها من البعض الآخر. فإذا ما ينسب إلى المخلوق إما أعراض وإما أجسام, ولكن هذه الأشياء إن كانت لله تبارك تعالى فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة, وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوق, وجاز أيضا أن يكون وجه الله أو جاز بل هذا هو صحيح, جاز عقلا وهذا هو الصحيح أن وجه الله ويداه صفات ليست أجساما حتى إن كانت هي, ما احنا كده قلنا الكيفية وإيه مختلفة, فهي إذا كانت عند المخلوق جسم فهي عند الله معنى. طيب يبقى دول القسمين اللي بيقولوا تجري على ظواهره. اما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهؤلاء يعني بعد كلام طويل فهؤلاء قسمان، اللي بيقول الظاهر غير مراد، اما حيتأولها ويعينون المراد، يعني يقول ايه استوى ليست ارتفع ليست على، لانه عنده استشكال من صفة الايه العلو. طب ايه معناها عندك؟ يقول استوى اليد ليست صفة لله، هو هيستشكل ليه؟ يقول اصل اليد دي عند الانسان عضو جسم، طب هتنسبها لله؟ نقول لا، انسبها صفة الله تبارك وتعالى، لا يمكن ان تنسب اليها هذه الاجسام الا على وجه الملكية او الخلق، اما على وجه الصفة فلا ينسب اليها ابعاد اجسام، فاذا اثبتها صفة. يقول لا مش هينفع، يبقى هيقول ايه؟ طب احولها المعنى، فقول اليد بمعنى القدرة. يبقى اللي قال الظاهر غير مراد قسم منهم، يبقى ده القسم الثالث معنا، هو الاول من اللي بيقولوا الظاهر غير مراد، بيقولوا بيعينون المراد. وقسم تاني ده بقى التفويض الايه التام، يعني بقى مش التام، لا هو او سامي بيقول الظاهر غير مراد، اذا له قول في المسألة، هو يعني هو في معاني استبعد واحدا، طب ايه الحق يا عم؟ قال لا ما عرفوش. يبقى ده ايه؟ لان هو لو استبعد كله لم يتعرض بنفي ولا اثبات، يبقى يدخل في القسمين الايه الواقفين، مش كده؟ احنا قلنا اللي قالوا الظاهر غير مراد اما عينوا بديل، ودول اهل التأويل، واما لم يعينوا. طب ايه الفرق بينهم وبين اللي واقفين؟ اهو الفرق انه تعرض للظاهر بالنفي. خد بالك تاني برضو، لان ايه المؤلفات الحديثة في الباب بتلعب على ايه؟ انتم معشر السلفيين لم تفهموا القضية، انتم بتقولوا الاشاعرة بيقولوا كذا، طب خد الامام فلان والامام، احنا قلنا انه المذاهب العقدية كالمذاهب الفقهية، بمعنى لا يلزم ان كل من انتسب الى مدرسة ما ان يكونوا كلهم بيقولوا ذات الايه ذات القول. تلاقي في الأشعار حد جنح للاعتزال، تلاقي حد جنح إلى السلفية، تلاقي حد، وقلنا هو الغزالي بيقول التفويض ده الأصل، وليتنا تمكننا منه، واحد يقول له أنا متمكن منه يا عم خلاص ما حدش بيسألني ومش عايز التأويل بتاعكم، واسمي أشعالي لسه مش الأشعارة بيثبتوا أن كان الأصل أن يكون إيه تفويض، فقال لك بص أنتم بتقولوا عليهم مؤولة وهم مفوضة، ده فلان مش ده ما استقر عليه المذهب، مش ده معتمد المذهب، طالما انت عندك اسمه معتمد المذهب، ما زي ما فيه معتمد المذهب في الايه في الفقه فيك في ايه. ثم الامر الاخر، ما انا عندي الحق عايز ابينه بدليله، وكل صور الانحراف عنه ارد عليه، يعني مش القضية المحورية مين قال ايه، بقدر ادي الحق وادي المخالفات، ايه مشكلة كل مخالفة من هذه الايه المخالفة. المهم هنا ان انا ساجد فريق، ودول هتلاقيهم احد من الاشاعر ما بيقولش، هو بينفي الظاهر ماشي، لكن لا يتحدث، ما بيقولش بديل، ونحن نجزم ان الظاهر غير مراد لان الظاهر عنده هو الايه تشبيه. طب ايه المعنى؟ يقول الله اعلم. طب في حد واقف اكتر منه؟ في بقى اللي هو بيقول ايه، وارد يكون الظاهر مراد كما قال بعض السلف، لانه ممكن يكون صحت لديه او هو درس فلقى لا في السلف بيثبتهم، وعندهم مسلم رضي الله عنه والامام ربيع شيخ الامام مالك، والامام مالك الاستواء معلوم الكيف مجهول، والسؤال عنه من الامام والامام به واجب، فلا خلاص وارد، ولا ما هو في بعض السلف يثبتون، ووارد يكون الصحيح تأويل، ووارد يكون غير كده، فتقوله طب انت رأيك؟ يقولك انا اجهل المسألة تماما. على فكرة هو ده وارد يحدث لحد في مسألة فرعية، فيقول انا متوقف في المسألة، لكن هو لا يليق في مسألة من كبريات مسألة الاعتقاد يبقى موقفه فيها ليه؟ انه غير بقى انه كمان مش منهجه المتوقف، ويجب على الجميع ان يتوقف، يعني في فرق بين حد بيقول أنا المسألة مشكلة علي وبين بيقول لا يوجد في الكتاب والسنة دليل قاطع. فالصواب هو الإيه؟ الإمساك عن المسألة تماما. يبقى أنا عندي اللي الذين يقولون تجري على ظواهرها، قسم منهم هم سبب البلاء في هذا الباب كله، اللي بيقولوا إذا سئلوا عن الظاهر قالوا شبهوا. والقسم الثاني هم أهل السنة، إنه يقولوا ظاهر يليق بالله عز وجل. عندنا قسمين يقطعون بأن الظاهر غير مراد. طب ما هو المراد؟ قسم حيؤول ويجيب معنى يراه سائغا، يراه مستساغا. وقسم آخر الله أعلم، لن أجيبك لكن لا أقدر أجزم به أن اللي أنتم بتقولوه ده غلط. الإثبات يجعلكم أنتم مشبهة، مش يجعلكم أنتم مشبهة شيء واحد. طيب، وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة الله، ويقول وهذه طريقة كثير من الفقهاء. الفقهاء دول إيه مشكلتهم؟ هو بيقول أنا حبقى في، هو متميز في الفقه، فإذا حيقلد في باب الاعتقاد. بعض الناس كده يعني، والعلماء مش كل عالم بيبقى تتحرك همته انه يكون عالم في كل الابواب. فطبعا عشان يدرس الدين بيدرس التفاسير ويدرس شروح كتب الحديث، فيجد الاثار السلفية ويجد كلام بعض المتأخرين، فيقوم يقول لا ادري، وارد يكون كلام دول صح، وارد يكون ايه كلام دول صح. ده قسم واقف لا ينفي الظاهر ولا يثبته ولا ينفي ولا يبدع التأويل ولا يقول به. برضو دي هتبقى مواقف لأحد من الناس. أنا عندي المواقف الكبرى ثلاثة: التشبيه، التعطيل، التفويض. هو التفويض جزء من التعطيل، ولكن كما ذكرنا هم المفوضة اخترعوه ونحلوه للسلف عشان يعتذروا بأن هم مضطرين يوجدوا مذهب التعطيل. الواقفين ممكن يقول ده يجوز ده ويجوز ده ويجوز ده. طيب، ما احنا قلنا الواقفين اتنين مش كده، واحد تاني بيقول لا أتحدث في هذا الباب. حتى يعني تقال له يعني وارد الظاهر يكون صحيح، لا أفهم، هذا الباب خارج نطاق العلم، خارج نطاق التكليف بالنسبة له. طب إذن في آيات وأحاديث، قال هذه الآيات والأحاديث للتعبد بها فقط. وده طبعا الستة دول هتلاقي منهم أكثر من قسم ينفع يتسموا في الآخر مفوض، ولكن دي كده التقسيم الأكثر تفصيلا للاحتمالات الموجودة. ستة، وكما ذكرنا إثبات الظاهر مع التشبيه يبقى المشبهة، إثبات الظاهر مع التنزيه دول أهل السنة، نفي الظاهر مع التأويل دول الأشاعرة والمتكلمين، نفي الظاهر مع التفويض وده نوع من التفويض، وده ممكن بيقول به بعض الأشاعرة وبعض المتكلمين، تجويز الكل وده ممكن بيقول به أحد من المتأخرين، الإمساك التام وده اللي ممكن أيضا يعتبر صورة من صور التفويض في هذا. طيب، يبقى إذن إحنا وجد لدينا مذهب التفويض كانتحال ادعاه المعطلة ونسبوه إلى السلف. ذكرنا قبل هذا أن ده مبني على تصور عام لدى هؤلاء في قضية الصفات وفي غيرها، أنه لما بدأوا يواجهوا شبهات عقلية وبدأوا يحتاجوا للرد عليها، وغلب على ظنهم ردود معينة مخالفة لمنهج السلف، أو ده اللي انقضى حذنهم، ده الحل الوحيد. الحل الوحيد لإيه؟ لإزالة التعارض بين نصوص بعضها وبعض، أو تعارض بين النصوص والعقل. في النهاية هي القضية فرع على قضية إيه؟ العقل والنقل، هل يمكن أن يتعارضا أم لا؟ فهم في الآخر بيقفوا موقف ان الهجوم اللي جاي لهم من ناحية الفلاسفة او الجهمية او بدعوى ان هناك نصوص يناقض بعضها بعضا، او نصوص تناقض العقل او نحو هذا، ان هذه الدعوى لها حظ من النظر، وان لابد من التدخل لتأويل بعض النصوص حتى لو كان تأويلها متعسفا لإزالة هذا الايه التعارض. ثم يقال لهم خالفتم السلف، فبيقوموا كان عذرهم دائما أن السلف، طبعا هو كلام يحاولون أن يتجملوا من حيث اللفظ، لكن الواقع أنهم ينسبون إلى السلف أنه نقلوا كلاما لا يفهمون، بل هو أفحش من هذا، ونسب إلى القرآن ذاته. يعني هو إما منهم اللي منهم بيقول على درجات، اللي بيقول الواجب هو التفويض فعلا، سواء هو التزم او قال بس انا اضطررت الى التأويل. اذا هو يدعي ان الله تعالى انزل علينا قرآنا، وصفه بانه قرآنا عربيا، وصفه بانه مبين، وصفه بانه فرقان، وصفه بانه هدى، ثم معظم اياته لا معنى لها. ده حتى قبل ما نقول ان ده بيذم السلف. ووقفنا مرارا عند ان ادعاء ان كلام ادعاء ان كلام مؤلف من بلغة ما العربية او غير العربية على ما يعرفه أهل هذه اللغة من كلامهم، وتيجي تدعي أنه في النهاية لا يعد أن يكون كلمات رص بعضها بجوار بعض، بل أحرف، لأن الكلمة لها معنى. عند اللغة الحرف لا معنى له كما قلنا قبل هذا. بداية المعنى يتكون منين؟ في الكلمة. الكلمة تتضمن معنى عام، ثم المعنى التام هو إسناد أمر لأمر، سواء كان الإسناد ده مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. هذا الإسناد ده المعنى التام اللي بيجي في الإيه؟ في الجملة. فابتداء ادعاء إن مجرد حتى الكلمات لا معنى لها، هذا يخالف العقل والفطرة، بل ويعني في النهاية يعني قول فيه اتهام للقرآن بأنه عبث، إلى غير ذلك من اللوازم الشنيعة جدا التي تلزم هذا القول. واتكلمنا مرارا برضو على أنه لا يحتج على هذا بالحروف المقطعة في أوائل الصور، لأنها حروف. نتكلم هنا على الإيه؟ كلمات والجمل. ثم أن الراجح هو الحروف لا معنى لها. فانت بتقول لي هو الحروف المقطعه في اوائل الصور ما انتم لا تعرفون معناها، لان الحروف لا معنى لها، لكن الحكمه من ارادها. بنقول له ما هو جهابذة العرب نزل فيهم القران، فلم يسالوا هذا السؤال، مما يعني انهم ادركوا. كنا ان بعض السلف تورع عن انه يفسر شيء هو في الاصل ايه؟ حروف، والبعض فسر، فصار المسألة فيها خلاف. هذا لا لا ينفي حقيقة ان السامعين حملوه على معنى ما او على فائدة ما، هو الحرف لا معنى له، ويبقى أن المتكلم إذا تكلم بحروف المتلقي سمع وفهم معنى. الأقرب في هذا أنه إشارة إلى أن هذا القرآن هو مع أنه مؤلف من هذه الحروف العربية، إلا أنه من الفصاحة والبلاغة والبيان ما عجز عنه، وهذا دليل من إعجاز القرآن. يبقى إذن نحن نتعرض للمسألة ونفهمها، وحتى من أمام من العلماء قال أنه لن يتعرض لها، قال هو لا يتعرض لها. دي حاجة. حاجة تانية، دادية من يسعه أن يقول حيث أن الأصل أن الحروف لا معنى لها، وأنا لم ينمو إلى اجتهادي الفائدة، لازم يجزم أن كان فيه فائدة ما من وراء ذكرها، ولم يعني يصل اجتهادي إلى فائدة، وبلا شك أن هذه الفائدة ستكون أكثر تفصيلا فيما يجي وراها من الكلام. فأي كلام يعني عادة ما يكون افتتاحه للإثارة وإثارة الانتباه ونحو هذا، وبالتالي هم جزموا بما أن العرب سمعوا هذا الكلام، مؤمنهم وكافرهم ثم سمعوا الصحابة، وهذا لم يؤثر، حتى من تكلم في المسألة ومن لم يتكلم لم يؤثر على فهمهم للصورة، إذن هم أيقنوا أنهم فاهموا كلام الله تبارك وتعالى. لأن تأتي إلى جمل من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وما بقية مكملات الجملة، وتقول ده الكلمات دي احنا مش فاهمين منها حاجة، ده في الآخر تقوم محولها إلى حروف متراصة، فهذا من الزندقة، وهذا من الطعن في القرآن والطعن في الوحي إلى غير هذا. إذن في النهاية يعني القائل بهذا التفويض، إن زعم أن الله أراد منا أن نتلو هذه الآيات وفقط، وأن السلف نفذوا هذا، فهذا طعن في القرآن ذاته. وإن زعم أن ثمة معنى أريد من الصحابة فمن بعدهم أن يفهموا، ثم إن الصحابة قصروا في هذا، هو طبعا إيه بيغلف هذا بإيه، بأنه شغلهم الجهاد. طب يعني في النهاية قصروا في حمل دين الله تبارك وتعالى الذي كانوا يجاهدون من أجل نشره، ويتهم الصحابة بقلة الفهم وقلة العلم لغير هذا. وضربنا طبعا أمثلة أن الصحابة سألوا انظر أخاك ظالما أو مظلوما، سألوا أن الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه أي آيات في كتاب الله أعظم، ده اجتهاد عظيم جدا، هو يعصف ذهنه بكل آية القرآن ويجتهد ليصل باجتهاده، لأن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، يعني وافقه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ينسف ادعاء أن الصحابة شغلهم الجهاد عن التدبر في معاني ما نقلوا. كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه الأقسام الستة في مجموع الفتاوى. بعد يعني اللي يهمنا بعد هذا التقرير عدة أمور، أهمها النصوص الصريحة عن السلف أنهم أثبتوا ظواهر الصفات، عشان ننسف إيه كذبة أن السلف إيه فوض. يبقى احنا الأول هنقول التفويض الذي يقولونه، إن زعموا أنه مراد الله منا فهذا طعن في القرآن، وإن زعموا أن الله أراد منا غيره، أراد منا أن نفهم ونتدبر الذي هو التأويل عندهم، هم في الآخر قال لك الفهم والتدبر بتاعهم وصلهم للإيه؟ للتأويل، فقد طعنوا في الصحابة أنهم خانوا الأمانة ولم يقوموا بما أمرهم الله به، وأنهم حملوا النصوص دون أن يفهموها إلى آخر هذه الإلزامات الشنيعة. فكل الأحوال تنسف دعواهم أن المطلوب أن نأتي إلى كلام عربي مبين فنعامله أنه ليس مبينا وليس عربيا وليس يفيد معاني إلى غير هذا. طيب كمزيد من النقل بقى نؤكد أن السلف لم يفوضوا كما تزعمون، يبقى محتاجين نصوص فيها الإثبات من أول الأحاديث المرفوعة مرورا بالصحابة والتابعين وتابعهم. طبعا هيبقى دايما معانا المثال الايه الأشهر الذي كتب الله له الشهرة، إجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا سيما وأنها منسوبة للطبقات الأعلى منه، وكان من جهة السند إنما تصح عن الإيه عن الإمام مالك. الاستواء معلومة، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدا. يبقى محتاجين طبعا نصوص في الإثبات. هنلاقي النصوص ديت في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، هنلاقيها في كتاب التوحيد لابن خزيمة، هنلاقيها في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للكلائي. كل دي نصوص فيها أن السلف تكلموا بالإثبات. طيب في باب تاني مهم جدا ان احنا نتكلم عليه أيضا. الأول كما ذكرنا التفويض عموما، إن زعموا أن هذا مراد الله منا ده طعن في القرآن، وإن زعموا أن الله أراد منا غيره ولكن الصحابة فعلوا طعن في الصحابة وطعن في نقلة الدين وطعن في نقل الدين إلينا لغير هذا. الأمر الآخر بقوله الواقع يكذب ما تدعونه، السلف أثبتوا وصرحوا بالإثبات، وصرحوا بالإثبات في صفات أنتم تكثرون من الاستشكال فيها، يعني حتى إيه اللي هي مثلا اللي هي إذا نسبت إلى المخلوق فهي أبعاد، اللي هي صفات الفعل أو صفات الاختيارية، الكلام ده نجد ومنها الاستواء ومنها الكلام. طبعا صفة الكلام بلا شك تأخذ تحتل مكانة كبيرة جدا في هذا الباب. ليه؟ هم لما نفوا لازم من النفي بتاعهم إلزامات شنيعة لكن لا تتضح لكل ذي عيان، لا تتضح للعامة، لكن الصفة التي ترتب على نفيها كارثة صفة الكلام، لأنه إذا نفى عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام فماذا عن القرآن؟ وبالتالي هي كهي دي الصفة اللي كان مفروض معها ينهار مذهب المعتزلة، لكنهم فرضوه بالحديد والنار، لأن هو اضطر ساعتها يقول ان ينفي صفة الكلام ويصر في النهاية، ويبقى معنى كده المعتزلي يلزم إذا سألته هل القرآن كلام الله يقول لا، هو طبعا ما بيرضاش يقول لا، بس في الآخر يقول كلام خلقه الله. طب ما هو كلام إبليس خلقه الله، ما كلام أحد الناس خلقه الله، إيه مزيد القرآن والخلق يعني إلى غير ذلك. وجي الأشاعرة مع أنهم معطلة في الجملة فأثبتوا صفة الكلام، لكن عند شرحها عادوا بها للإيه إلى التعطيل. يبقى الأشاعرة بيثبتوا صفة الكلام، لكن واقع الأمر قولهم بما يسمى عندهم بالكلام النفسي هو إحالة إلى التعطيل. طيب ايه يلزمنا كمان، لان هم جيهم وراحوا عملوا بحث بالذات بقى في بعد الكمبيوتر وكده، وقال خد يا عم عندك السلف قالوا امروها كما جاءت، ومش كده كمان السلف قالوا لا تسأل عن المعنى، السلف بعضهم قال امروها كما جاءت بلا تفسير، تفسيرها قراءتها. نصوص كتيرة ممكن نرجع في البحث مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي، في الواقع عمل حصر جيد للنصوص التي يمكن أن يحتج بها لإثبات أن التفويض هو إيه منهج السلف. طبعا احنا عقلا يستحيل، لكن فيجي مثلا يقول أمروها كما جاءت، فحنلاقي نصوص كتير جدا أمروها كما جاءت بلا كيف. واضح ايه ان العبرة ايه بيه. طب لو جه في نص تاني بعض الأصحاب قالوا أمروها كما جاءت، نحمل المطلق على المقيد، نفسر النصوص بعضها ببعض. هو الذي يمر الذي يفعلونه هم، هل أمروها هم قطعوها؟ هو مش بيمر أمروها يعني اقبلها كما هي، كلام عربي كما هو، فهم لم يمروها. فإذا جه هو تمسك بنص بعض السلف يقول فيه أمروها كما جاءت، نقول له من عندي عشرات يقول أمروها كما جاءت بلا كيف. طب هو عمليا مش قالوا الاستواء معلوم، يبقى كيف أمروها؟ أمروها بإثبات المعنى. ولما جيهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وفي مرة تانية قالوا أمروها، يبقى كل دي تفسر بعضها البعض. طب يا عم بلاش، مفيش انه قالوا الاستواء معلوم، ومفيش انه قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، في فقط اللي انت متمسك بيها أمروها كما جاءت. هو مش القرآن كلام عربي. أمروها كما جاءت دي اللي احنا قلناها في ايه، انا عندي النص يفسر بنص مثله، فان لم يوجد حملناه على ما تفهمه العرب من كلامه. هو بيقول أمروها كما جاءت، افهمها كما تفهم انت، يخاطبك الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله يخاطبنا به، وآيات الآيات الصفات ده أكثر من ثلث القرآن، في مبثوثة في القصص وفي الأحكام، ويعني من القرآن من أوله إلى آخره. طيب خاطبك الله بهذه الآيات، ماذا تفعل؟ كيف تمرها كما جاءت؟ إذا قيل لك أمرها كما جاءت، كما هو ظاهر من كلام، فإذا يبقى أمرها كما جاءت لازم أضيف إليها الآثار اللي فيها بلا إيه، بلا كيف للتأكيد، ومن باب التنزل لو أهملت بلا كيف. ما الذي يفهم من أمروها كما جاءت؟ هل من يفهمها بما تفهمه العرب من هذه الله تبارك وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ السميع صيغة مبالغة من سمع، والبصير مش سين ميم يه عين. ما هو المعتزلي هيقول لك ايه، ما انا سميته السميع، انا ما سميتوش، ما قلتش سين ميمي ولا لما جيت تشرح قلنا لك الكلمه، خلاص انت افهم الكلام بقى حتى على ما تفهمه العرب من كلامه. لا لا لا، ده لها علاقه، ليس لها علاقه اطلاقا بصفه السمع. ماشي. طيب ده هنيجي النصوص اللي فيها لا معنى ولا كيف، ده هي دي بقى اللي ممكن يكون فيها ايه شبهة كبيرة جدا. نقول له ما هو احنا قلنا قبل كده لما اجي اسألك عن معنى الماء لا نبل من ذكر الامثلة اللي توضح الموضوع. لو انا قلت لك اعرف لي الماء، ما لا يوجد في لغة العرب كلمة أبسط منها العلم، السمع، البصر، الاستواء، لا في كلمة أبسط منها اللي هي العلو. تقولي لا ما احنا بنعرف الماء في المنطق، وبنعرفه في الكيمياء، وبنعرفه في الفيزياء، ده مش تعريف الشيء بالأبسط منه، لا ده انت تعريفه اخضاعها لقواعد علم معين. لكن عشان تيجي انت بتعرف الكلمة كنوع من التبسيط، انت تعرفها بما هو أعقد منها. والماء لما تقول عليه مائع، طب حط دي قصاد دي كده، الطفل الصغير سمع دي ولا سمع دي؟ مش اللغة بتتكون كده؟ يبقى أكيد الماء. لما يجي حد يسألك فسر الماء اللي هو التفسير اللغوي، لا تفسير له، أو أقصاها هتقول الماء المعروف، الماء هتضطر تعرف الماء بالإيه؟ أو السائل المعروف، أو حتى كلمة السائل دي ما هو الماء أشهر في اللغة من السائل اللي خلى حد يعرف كلمة السائل، يبقى أكيد عرف كلمة الإيه؟ الماء، مش كده؟ يبقى إذن لما يجي يقول بلا معنى ما انا ارجع على كلام السلف كله، مش قالوا الاستواء معلومه لكيف مجهول، مش قالوا مش نصوص الاثبات بقى الكثيره الموجوده يبقى لما يجي بلا معنى نقول بلا معنى إشارة إلى المعنى الذي لا يمكن أن تتكلم فيه إلا بأنه نوع من الكيف. يبقى لأن بعض المبتدعة كان بيحتال يقول إيه المعنى، لا يوجد معنى لهذه الكلمة أبسط من هذا، يبقى أنت بتتكلم على كيف. وهذا ينطبق على كل بقى يعني النصوص اللي ممكن يبقى فيها ان السلف قالوا بالسكوت او قالوا بالتفريط، كل الامر يرد المتشابه منها الى المحكم. حتى من هذا لو قالوا لنا ما السلف قالوا انها من المتشابه نقولوا كويس، قالوا من المتشابه مطلقا الذي لا يعلمه إلا الله أم من المتشابه الذي يعلمه أهل العلم؟ وهل حتى يعني حتة أنه يحصل اشتباه نصوص الصفات، لو أنت جبت نص واحد وارد تقول أنه متشابه، فإذا تضافرت كل هذه النصوص تيجي مثلا العلو يعني يأتي إيه استوى ويأتي اسم العلي والأعلى والمتعال، ويتكرر هذا الذكر الاستواء في مواطن متعددة من القرآن، ويتكرر ذكر الأسماء العلو في مواطن متعددة من القرآن، ويأتي في السنة النزول، ويأتي في السنة حديث الجارية، هذه تجعل من له أدنى اشتغال بطلب العلم متشبع بقطعية في إثبات صفة العلو لله عز وجل. لكن لو واحد قال والله هي في السماء بالنسبة لي متشابهة، خلاص يعني مش، لكن نقول له هذا التشابه رده إلى المحكم هتفهم معناه خلصنا. وبالتالي ليست المعركة في لو أن المدعى على نص ما من نصوص الصفات أنها أن أحد عايز يقول هي من المتشابه الذي يحتاج إلى نظر، نقول له انظر، فلننظر معك. هننظر في إيه؟ في بقية الآيات، في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام الإيه؟ السلف اللي احنا. يبقى إذن زال الاشتباه. يبقى حتى لو حد من العلماء نهى العوام أو نهى الجهال أن يخوضوا في المتشابه بآرائهم وقالوا ردوه إلى أهل العلم كما أمرت الآية، يبقى إذن لا إشكال. هل فعلت أنت هذا فرددته إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم، أم أنك رددته إلى الفلاسفة والمتكلمين وإلى عقلك وإلى غير هذا؟ يبقى مهم جدا برضو صبر هذه النصوص التي يحاول البعض أن يدعي من خلالها أن التفويض كان منهج السلف. طيب يقول ما عندكم القاضي أبو يعلى الحنبلي، طب أخذ اللي بيقولوا الكلام ده، وعندك ابن الجوزي، اللي بيقولوا الكلام ده مش عارفين أن المنهج السلفي هو الرجوع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أن المنهج السلفي من قواعده كله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المنهج السلفي ليس هو المذهب الحنبلي. شو لك ما عندك فلان من الحنابلة، فلان ماشي على العين والرأس، ما أنا إحنا ممكن يعني من الحنابلة ومن غيرهم ننتفع بفقه، ولو جه في باب الاعتقاد لقيته عنده خلل أعرف الخلل ده وتجنبه، ده ممكن يبقى الخلل أشد زي الزمخشري وغيره، ونقول المتقن للباب يعرف ينتفع منه. فبلا شك أن هذه النصوص التبست على بعض العلماء، حتى من اللي هو مفروض لما الدنيا في وقت من الأوقات كأن تبقى حنبلي في الفقه تبقى يساوي أنك تبقى سلف العقيدة، شافعي أو مالكي تبقى أشعري، حنفي تبقى مترودي، والأمور كانت كده في وقت من الأوقات. بعض الحنابلة وقفوا على آثار فيها تفويض وظنوا أن هذا هو منهج الإيه، أو اقتنعوا بطرح الغزالي أو غيره، وده يعني لعل يحسب لهم، وحتى وإن كان في النهاية قولهم يعني فيه باطل ومخالف للدليل، لكن هو لما ظن هذا هو الدليل لم يقلد، ونحن لم نقلده، إن كان ولا بد أن نقلد سنقلد منهم أوثق منه، أو القضية هنا نحن نقلد إجماع السلف. وبالتالي إذا كان البعض سيرهق نفسه في نص عند الـ أو في أنه أن الكلام على بعض من ذهب إلى مذهب التفويض من الحنابلة ويعتبر أنها هم دول اللي كانوا فاهمين المذهب، كانوا فاهمين أكثر من أحمد نفسه. طب هو الأمر الآخر هو بماذا يلزمنا؟ من الذي قال له أنه لو أثبت لنا أن هذا هو مذهب الحنابلة ستكون هذه الحجة القاطعة، فضلا أن هذا ليس هو مذهبه. لكن القضية كما أنه بعض الأشاعرة رأى أنه يقول بالتفويض ويقف، بعض الحنابلة ظن نفس الظن أن منهج السلف هو التفويض فقال به إلى غير ذلك، ودول قليلين عموما. والقضية تبقى في مناقشة دعوة التفويض، هل أمرنا الله بها ودلالات هذا ولوازم هذا فيما يتعلق بالإيمان بالقرآن وإعجاز القرآن وبلاغة القرآن وكونه كتاب ذكر وكتاب هداية وكتاب إرشاد وغيره، هل يعني لم يكن هذا هو المأمور به ولكن الصحابة عدلوا عن المأمور به إلى هذا التفويض ولوازم هذا من ذنب الصحابة والطعن في الدين والطعن في نقلة الدين ونحو هذا. الأمر الآخر ذكر نصوص الإثبات عن أجيال السلف جيلا بعد جيل. الأمر الآخر ذكر أي نص يمكن أن يفهم منه التفويض في المعنى وبيان أن له نصوص أخرى تبين أن التفويض في الكيف لا في المعنى، وأن السلف تعرضوا لهذه النصوص وفسروها وأجروها على ظواهرها، والإجراء على ظواهرها إن كانت الكلمة الواردة هناك ما هو أيسر منها حيفسرها، ما فيش بقى إيه لن يفسر لن يقدم تفسير آخر في المسألة. دي خلاصة هذه المسألة، وهي من يعني الأهمية بمكان، ولعلنا بدأنا بها قبل التشبيه. يعني احنا قلنا البدعة الجوهرية في الباب الايه التشبيه، لكن احنا ترتبنا ان احنا قلنا نخلص منهج السلف وبعدين نتكلم على البدعة الاخرى. البدعة التفويض خطورتها انها تلصق بان التأويل، لا يدعي أحد من كبار نظار مدرسة التأويل أن هذا هو منهج السلف، بيدعي بعض المعاصرين كنوع من أن هو زمن التمويه يعني والكذب والخداع. أقول لك يعني لا، هم كانوا يعني واضح جدا هم صادقين تماما على نفسهم ومدركين أن هذا التأويل محدث، لكن الذي ادعي التفويض، وبالتالي مهم جدا نقد هذه الدعوة كتنقيح لمنهج السلف، وان منهج السلف كان الإثبات بلا تكييف والتنزيه بلا تعطيل، والتفويض نوع من التعطيل، او هو حتى لو ليس يعني او كان نوع مختلف شوية هو في حد ذاته باطل ولوازمه شنيعة، سواء في ما يتعلق بالقرآن وإعجازه أو يتعلق في الصحابة وأمانتهم في نقل الدين. إذا ننفي هذا الأمر، وحنرجع تاني دايما برضو احنا بنتكلم لما نيجي بقى نقول للمؤولة أنتم ابتدعتم، هقولوا لا، ده هو السلف كانوا ساكتين، لأنه استحداث التأويل بعد سكوت يرونه أخف وطأة من أن يقال السلف أثبتوا وأنتم عدلتم عن الإيه عن الإثبات، بل اعتبرتم الإثبات ضلال لا هم كانوا ساكتين. أدينا أثبتنا نفينا هذا الأمر، ومع هذا سنحتاج وإحنا بنرد على المعطلة نؤكد عليه مرة أخرى